بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. أما بعد، صلوا على محمد وعلى محمد. كنا بالأمس وصلتنا بفضل الأمس الخفاف. لو كان عندنا دليلان متعارضان أحدهما أقوى دلالة فخاف نعام، الخاف أقوى دلالة في مثل هذه الحالة، الخاف يخدر. وإن كان الآخر فيه مرجح صدوري أو فيه مرجح جهتي، إذن تبين أن المرجح الدلالي مقدم مع إمكان الجمع الدلالي، مقدم الجمع الدلالي على غيره، على أي مرجح آخر سواء كان ذات الآخر صغيري أو كان على واحد. لكن النزاع الذي وقع بين الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الشريف وبين تلميذه الشيخ الرشد الجيلاني مرجع حبيب وصاحب البدائع في هذا المسجد، انه لو كان عندنا خبران متعارضان من حيث الدلاله كان بدرجه واحده، لا احدهما فيه مرجح صدوري والاخر فيه مرجح جهدي، يعني احدهما كان اوثق سندان والآخر كان مخالف للعامل، أيهما المقدم؟ الشيخ رضوان الله عليه قدم المرجح الصدوري ولم يعتني إلى المرجح الجهتي، يعني قدم الأوثق ولم يعتني للمخالف للعامل. لماذا سيجد المدينة فرق؟ قال الترجيح بالجهر متى نقيله الجواب نحمله فيما إذا كان هنا تتفاقق من حيث الصدور، لأن كان قطعيا أو مضمونا ولم يكن لأحد مع مرجح صدور. هنا لا بأس وأن نعمل المرجح جهتي نقدم مقابل المقام. أما إذا كان لأحدهما مرجح صدوري لأن كان أوثق فلا معنى لإعمال المرجح الجهتي. لماذا كل شيء في جهة الفرع في هذه العبارة؟ لأن جهة الصدور فرع الصدور، لا بد أن تثبت الصدور. حينئذ تعمل المرجح الجهتي، فلا معنى لتقديم المرجح الجهتي على الصدور، بل الصدور مقدم على الجهتي. وفي مقامنا بما انه لا يوجد تفاقم بينهما، بل احدهما اذا مرجح صدوري، اذن لا يمكن اعمال المرجح الجهتي. هذا عم تستخدمهم ايضا، لعل قائلا يقول نحن يمكن ان نثبت صدورهما ببركه الاصل، فان الاصل في تلك الصفه ان يكون حج من اتباع ادله الصدوق ولا الصفه، فاذا ثبت صدورهما نعمل حينئذ بعد ما ثبت الصدور نعمل مرجح الجهتي. انت تقول اعمال الجهه المرجح الجهتي فرع الصدور، نثبت الصدور بالاصل ثم نعمل المرجح الجهتي. فما هذه الفكرة أن تطبق؟ إذا كان عندنا خبران فأحدهما عام والآخر خاص، يعني أحدهما ظاهر والآخر أظهر، كيف نحكم بصدورهما أولا به بسالة حجية كل خبر ثقة، ثم بعد ذلك بعد أن ثبت صدورهما نجمع بينهما لتخصيص العام بالخاص. فأنا كذلك نحفظ بصدورنا ببركة الأرض ثم نحمل الموافق للعام على التخصيص. جوابه قلنا هذه المحاولة في مقامنا لغو، إذ لا معنى لأن يقول المولى له لا تناهان، لأن الخبرين صادران. نحن قل بأن الموافق للعام صادر أيضا، الموافق للعام صادر أيضا، ولكن أحمله على التقرير، ولكن أحمل على التقرير معنى ولكن أبغل ولا تأخذ لبغي، هذا لغو. الصادر لكن لا تعمل به هذا لغو. وهذا بطلاقه هنا، هنا المثال الذي مثل شعر هنا، إذا قيل بأنه قل العام صادر ثم قصصه لا يلزم من ذلك اللغوي. التخصيص العام ليس معنى إلغاء العام بالكلية، وإنما هو إلغاء له في بعض مجالاته في مجال الفصاح، مع العمل به في بعض مجالاته الأخرى. طبق الإدارة يا أخي القامس، قد عرفت أن الرجحان بحسب الدلالة، إذا راح كان أرجح دلالة يعني أحد الدليلين كان خاص فهو أرجح دلالة، فنقدم ونأخذ به وإن كان الآخر قلنا فيه مرجح صدوري أو فيه مرجح جهتي. لا يزاحمه هذا الرجحان بحسب الدلالة، لا يزاحمه الرجحان بحسب الصدور، يعني لا يزاحمه المرجح الصدوري، يعني إذا كان الخبر الآخر بمرجح صدوري يبدأ لا يزاحم هذا الرجحان، هذا المرجح بحسب الدلالة لا يزاحمه بعد ماذا؟ وكذا لا يزاحمه هذا الرجحان أي الرجحان من حيث جهة الصدور باري، وكذا لا يزاحمه باري. تبارك الرجحان وذلك، قد عرفت أن الرجحان بحسب الدلالة لا يزاحم الرجحان بحسب الصدور، وكذا لا يزاحمه هذا الرجحان أي الرجحان من حيث جهة الصدور. الإشارة بكلمة هذا لا وجه له على أي حال، الإشارة بكلمة هذا ما على وجه، يعني لو سمعت العبارة ثانية جدك، وكذا لا يزاحمه الرجحان من حيث جهة الصدور. على فإذا كان الخبر أقوى دلالة الخاص، افترض على أنه ليس بمرجح جهتي، مرجح جهتي هي لا كان أقوى من حيث الجهة لأنه مخالف للعام، فكان الخبر أقوى دلالة موافقا للعام، اجبنا على الأضعف، يا هذا الأقوى دلالة. وإن كان ذات الأضعف هو المخالف للعام، ليه؟ لما عرفت من أن الترجيح بقوة الدلالة من الجمع العرفي المقبول الذي هو مقدم على الصواب، لا يزاحمه أي شيء مع إن كان جمع الدلالة لا نطرح أحدهما بسبب التحية أو بسبب دينية أنه ليس بالأوسع، لا لا لا لا لا لا لا لا، بل نحكم بصدورهما ونتبع بينهما. أما لأن إمنان يا أخي فيما لو حصلت المزاحمة بيننا بين الصدور والجهة، أما لو زاحم الترجيح بالصدور إلا زاحم الترجيح من حيث الجهة بأن كان الأرجح صدورا الأوثق موافق للعامة، الأوثق سندا كان موافق للعامة، الذات الذي ليس بأوثق مخالف للعامة، فأحدهما فيه مرجح صدوري والآخر فيه مرجح جهتي. يقول فالظاهر تقديمه على غيره، تقديمه فإن لم تجح، هذا التقديم بالصدور المرجح الصدور على غيره على الجهتي، على ذات الخبر الآخر. هذا الأرجح صدورا مقدما فبقى تقديم وتقديم من الأرجح صدورا على غير الأرجح صدورا. وإن كان ذات الغير مخالفا للعام ليس لما بينا من أن ذات الصدور بقى الصدور بناء على تعليل الترجيح لمخالفة العام باحتمال التغيير في المواعيد. يبقى بناء على العام إذا تذكرون أربعة احتمالات احنا بينا في سنة في سنة في تقديم المخالف. واحد من الاحتمالات في الثالث هو الرابع أن نأخذ بالمخالف لأنه ليس فيه احتمال التقوية وذاك فيه احتمال. قلنا بناء على هذا يصير يصير المرجح مدنه تذكرون نتيجة مجاتي مع الاحتمال في بناء على هذا الاحتمال دونه لا تلتال. ولذلك تفضل بناء على هذا بناء على هذا المرجح احنا كلامنا لو اتعارض المرجح الجهتي مع الصدورين فلازم نفترض مخالفة العامة توجد التقديم من وين ناحية؟ عن التقييم عن حيث الجهة بالحساب إنه بناء على تعليق بناء على تعليل الترجيح لمخالفة العامة ما بل تعليل فيما باحتمال التقية الموافق للعام. بناء على هذا يصير مرجح جهتي فإذا صار مرجح جهتي مخالفة العامة نقول الصدوري مقدم عليهم على الجهات. وهذا ليش مقدم على الجهات والجهات نبيل ربا يقول أن هذا الترجيح ملحوظ يا هذا الترجيح نحن نرجح جهتي يعني الجهتي يعني الجهتي ملحوظا في الخبرين يجبنا بينهما تتاقض ما بعد فرض صدورهما قطعا كالمتواتر او تعبدا فقد ما كان مرجح لأحدنا على الآخر او تقلتنا لا لا من دائما قد دليل تعبد اسمهم سواء على السواء او تعبدا كما في الخبرين بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد من المسيرات فدليل تعبد اسمهم الجناس فلا مرجح سنة للواحد من الآخر على عدم إنسان التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخر. إذا كان يستاذ آتم هالشكل يعني نقطع بصدورهم كالمتواتر أو نظام من دون ترجع لأحدنا على آخر فلسمين بل يتعبد على السواء في مثل هذه الحالة إذا كان تفاقق موجود بل مولا نعمل المرجح الجهوي وفيما نحن لما نوجد تفاقق يمكن يشمل دليل الحجية هذا القضاء بالعودة ما فيه مرجع ومرجع ذات القضاء يقول وفيما نحن فيه يمكن ذلك ذلك يعني شو يمكن ذلك نحن دليل التعبد يشمل أحدهما دون الآخر يعني يشمل الأوسع وما يشمل ذات الياسع غير الأوسع وفيما نحن فيه يمكن ذلك يقوى عدلة الترجيح من حيث الفضل عدلة الترجيح من حيث الفضل الفضل يقول الأوثق هو الصادر دون غير الأوثق. فإذا على هذا الأساس يمكن بني التعبد الاسم الواحد التفاقق إذا ما نوجد بينهما حتى حتى حتى حتى من بدء ناقل لدى المرجح الجهتي. فإن قلت هذا الإسلام الذي بينا لحضر الجنان أن يعني أصالة قد يخبر التقي اسمه الجنان فإذا ثبت صدوره نعمل المرجح انت ان قلت نعمل المرجح الجهتي بعد ذلك كما في المهمين تضبط عام الخاص فان قلت ان الاصل في الخبرين يا اصل يا اصل انت بهتفت سابق تابل انك تلعبلت في الجيل خبر الصحيح الاصل في الخبرين الصدور فاذا تعبدنا بصدورهما بدركة من تعبدنا بإطارة الجيل خبر الصحيح اقتضى ذلك ان يحكم بصدور الموافق تقوية ذات الرئاسة من ذات الموافق نحن عبد الخير فما قلنا هي في العام الخاص العام نحكم ويلقى الشخص بصدوره بعد ما ثبت صدوره نقول بان المراد من العام خلاف ظاهره ظاهره العموم نقول لأنه لا خلاف ظاهري يعني القصور كما يقتضي ذلك الحكمين في ذلك تنطقنا ذلك علما يقطع، يعني الاصل في الخبر والصدور. فما يقتضي هذا الاصل، هذا اطالة الصدور، الاصل في الخبر والصدور يقتضي الحكم في باب العميقات، يقول ان نحكم بعد صدور العميقات ان نحكم بان العام لم يرى الظاهر، الحكم لاراده خلاف الظاهر في اضعافه هنا، اضعافه هنا يعني وهو العام مضعفين هذا الأمر. أيضا في العام الخاص تحكم بصدوره، ثم بعد الحكم الظهور يقول بأن العام لم يرى الظهور، ما نريد أن كذلك. فيكون هذا المرجح هو لا مرجح. إذا في محل كلام إذا هو الذي يرجع أنت. الجهشي نغير الترجيح بحسب الدلالة. فيكون هذا المرجح يعني في محل كلام وهو المرجح الجهتي نظير الترجيح حسب الدلالة مقدما على الترجيح حسب الصدور. شلون المرجح الدلالة في باب العام الخاص مقدم على الصدور؟ يعني نحكم بصدوره ثم نجمع هنا نحكم بصدوره نوافق على التقييم. قلت هذا الجواب انه اذا اعتمد بصدور وبعد نقول الموافقة على التقييم نغير ليش تقول المشاف عليه؟ يقول لي أعبدك بصدور الناس للعامة، ولكن بعدين يقول لي ولكن شيخنا ولكن يعني عسى قول احنا طرحه وده بابه لا نحن نتعبد بصدورهما مع وجود حمل أحدهما المعين وهو ناقض عام حمل عسقين لأنه إرضاء لأحد ما بالحقيقة معنا بعد تلغي هذا المواقف. ولذا لو تعين حمل خبر غير معارض يقول لذا لو كان هذا الخبر وحده وحده هذا المواقف للعامة وحده وحده تعرف عن سنة وحده وحده يعني لم يكن له معارض. هل يمكن للمولى أن يقول أعبدك بصدوره ثم يقول لي حمل على التخييم وما يفيد يبقى هذا وإنه لو كان له معارض عن سبابه. ولذا لو تعين حمل هذا الخبر حمل خبر غير معارض يصير معنى معارض وحده وحده ما يتعيق عنه على التطيير لو كان صادق على ترجيح الصدور نتفل من اول ادلة التعبد بخبر الحادي ادلة الصدور نفسه اجلا معنى ان نقول قول صادق ثم ندلك على انه هم على التطيير نعم لو قول يقول بالي يقول بالي اذا قطعنا اجلنا يقن ان كل الخبرين صادق يعدلنا لذلك ما نتعيق عن الموافق على التقييم ولا يلزم محضور النقيه ليس لان على القطع بصدور ما نحتاج ان يعبدنا الشارع تعبد بعد ناقل بصدور لكن اذا ما قطعنا كما هو محل كلام نحتاج الى التحضر في هذا العالم لا معنى لأن يعبدني الشارع بصدور ثم يقول لي احنا هذا أما إذا مقطوعات الصدور كانت لغوني قال لي تعبد ما موجود ما يعبد من الأول لأن مقطوعات بعد من الأول لذلك يقول نعم لو علم بصدور الخبرين لم يكن بطل مجالنا من حمل الموافقة على التقية وإلغائه وما يقول له هي لأن تعبد بعد ما موجود لم يعبد ما ثم يقول لنا ألغه لكن إذا لم نعلم بصدورهم كما فيما نحن فيه من المتعارضين في موردنا لم نعلم بصدره فيجب الرجوع إلى المرجحات الصدور ما نحن بصدور الأوثق ما نحن بصدور أن اثنين فإن أمكن ترجيح أحدهما نبدأ مرجحة صدور إذا كان واحد يمرجح به الصدور ينتهي كما في محل كلامنا احد ما في مرجح صدور الان اوثق امكن ترجيح احدهما وامكن ان تعينه هل تعينه اطف عليهم على ترجيح من حيث التعبد بالصدور دون الاخر يعني امكن على امر الاول التعبد بهذا دون ذاك تعين التعبد بالصدور هذا دون ذاك ان نتعبد بالصدور هذا دون ذاك وان قصرت اليد اذا مرجح صدورنا موجود لا ما تقولش ما تقولش إذا مرجح ماذا فإن قصرت اليد عن هذا الترجيح مرجح تقول ماذا ما نبالي إهمامه لا تأثر الإعمال المرجح الجهاز كان هذا احتمال التقية في أحدهما وهو المقارب العامل مرجح فإذا انطلعت وعي كثير ها؟ وعي كثير سنوان خلاص هذا راح أقول لك اسألوا بعض فمورد هذا المرجحي هذا المرجحي ياهو نعم جهزي عافية تساوي الخبرين من حيث الصدور تفاقم فشلون تفاقم يا رحيل من بعد نطع بصدور البلاد المتواترة او تحدد السنة في اخبار الاحاد المتفاقم في قوله متفاقم عن دين كتابة يعني لم يكن احد ما حوطى يا اما اذا كان تفاقم واما اذا لم يكن تفاقم احد ما حوطى انا محل جلال كل شيء في ذوق البراء راح يجي في المهم هذا واما ما ليس بصير التحدث بصدور احدهما المعين دون الاخر كما في محل كلام احدهما المعين هو الاخر فلا يجهل اعمال هذا المرجح فيه في هذا المغرب ما هذا المرجح يا مرجح عن الجهتي ليش هاي العباره يا اخي الجاهل لان جهه الصدور متفرعه على اصل الصدور تثبت العرس ثم النقص ننفي يقولون يا لا انا ما بدي والفرق بين هذا يقول الفرق بين هذا موردنا وبين ذاك الذي انت حضر الجنابة اذكرتيه لا تمام في فنون اذا انت من جهة جلالي قام وقاف فرق جميع هناك حزم اللغوية لو احكمنا بصدورهم ثم من جلة العام خصص اما هنا يزم اللغوية والفرق بين هذا يعني بين رب الحجه وبين الترجيح في الدلاله اللي بالترجيح في الدلاله كنا نتقدم على الترجيح للسنه نتقدم يعني شنو معنى نحكم بصدورها ثم نجمع بجمع الدلاله عندنا احدهما اوثق من جير لبعض نحكم بصدور اثنيناتهم لا فقط نحكم بصدور اوثق بل اثنيناتهم الفرق هذا ان التعبد بصدور الخبرين على ان يعمل بظاهر احدهما وبتأييد الاخر يعني يقول لك اعمل بالقاف واول سنه العام حمل على القاف وقرين ذلك الظاهر وقرين تحمل القاف ممكن هذا ممكن قطع رائي وشيخه حسنه ينزل لغيه منه يعني هذا ايضا عمل بالعام وإذن ضد طرح دليل أو أصلاً إنزل ماذا طرح؟ ما طرحنا هذا الدليل أو أصالة الظهور مثلاً ما طرحناها بالكلية العام لا أصالة الظهور ولا دليل هو نفسه وخبر العام طرحناه بالكلية بخلاف موردنا بخلاف التعبد بصدورهما ثم حمل أحدهما على التقية الذي هو يعني حمل على التقية في معنى إلغاء يعني رأسنا الغيناء يتركنا التعبد في رأسنا غير؟ يعني إذا أرضيت نقول صادر كنا حنا حتى كلا معنى الغاء رأس هذا هو ما معنى التقية يعني شنو لا تعمل ماذا على التقية يعني مش احنا الظاهر يعني ما امر الظاهر ما امر ما متعين الظاهر السنة هو في فنونة هو في فنون على اي حال ما ادري لحد في بعض الاحيان كما تقول لكن غالبا ليس كما تقول هذا كله بس الشيخ يقول هذا حسينة وضمن مقالات العامة مرجح فيها يعني مرجح ذلك يعني حسبنا بها احتمال جلية لا عن قبل من تلك الاحتمالات الاربعة الرابع اما اذا اخذنا بالثاني من تلك الاشكال الاربعة كان تذكر يوم شيخ الحمد لله اللي قلنا انه قال الطعام في المرجح لأجل ان المخالف غالبا الواقع معه الرفض في خلافه ثم قال الطعام في المرجح ماذا؟ مضمون والمرجح المضمون يجب راح نتكلم عنه ان شاء الله بعد قليل هذا كله على تقدير توجيه الترجيح بالمخالفه يعني بالمخالفه العامه باحتمال التخيل هذا باحتمال دين المتحلف باحتمال التغيير لنا نتحلق يجب توجيه التغيير مو بالمخالفة توجيه. هذا كله على تقدير توجيه التوجيه. نقول على أنها التوجيه للمخالفة نوجه دينا. يعني هذا ماذا هو احتمال التقية موجود في النواب. أما لو قلنا بأن الوجه في ذلك يعني في التقدير المخالف كون المخالف أقرب إلى الحق بيننا. يعني إلى الواقع. وأبعد من الباطل. نحن نستنى عنه. جمل هذا مضمون يصير كما يجب عليه جملة من الأخبار فإن الاستثلاف فهي من المرتهية فهي مخالفة الحامة من المرجحات المضمونين وسيجيء حالها مع غيرها. يعني سيجيء من جاء الله أن المرجح المضمون أجل هذا الذي يقدر سيجيء وسيجيء حالها مع غيرها. يعني يصنع المرجح المضمون مع غير المرجح المضمون. هذا الذي واحد يقرأ سيجيء لناء يعني بعد سنة جد شكت سيجيء ترسي سنة ترسفها ترسفتي لكن هو بحسب الظاهر محفوظ السلامة بحسب الظاهر محفوظ السلامة بل مولانا بل مولانا بل مولانا هو هذا بعد. فالمقام الثالث هو هذا الذي يقوله المقام الثالث بقول في المرجح ماذا؟ المضمون لقد سيجيء ما يحدث على اي حال. فهذا انتهينا يا اخي. المقام الثالث المقام الثالث وين في المرجحات الخارجية جل مولانا جل مولانا وما مكتوب المقام الثالث. شو هتقول لي وين الاول والثاني؟ قل لي وين الاول والثاني وين؟ دور لي يا الرجال اذا طلقت الاول ما اصلي ما اصلي اول وثاني ما اصلي. فهذا مقام ثالث لا اول ولا ثاني. ها تقول لنا امور هذا الموضوع هذا الموضوع هذا الشيء الثالث من جهه على اي حال الشيء بعدين اذا بالبيت ان شاء الله جيت بني ما اقول حاصل جماعه مستدعين احنا تبعنا مع نفسنا على هذا الاساس. فهذا مقام ثالث بلا اساس ما ادري شلون ذكرت بس يبقى تذبح شايل بس هاي تحت هاي مقام ثالث لا وجه لها. ولذلك الطبعة الجديدة تشرق من كرتهم ليس يكون هذا تشرق كيفي يحسون ماذا المقام الثالث وكتبوا ماذا وأن بريء المرجحات الخارجية وبدأ تطبق منه على أي حال. أقول يا أخي يا أخي يا أخي هذا تفهمنا بس الإحسان ثاني أخي يكون فهمنا وهي أنه احنا فيما سبق فيما سبق فيما سبق صدق ما أدري شنو الجد يا أخي صدق ما أدري شنو الجد يا أخي لك الأدلة قالها ما تستاسم اسلام بيطني وانقول إيه في صفحة 462 كذا في تعرف مثل كتابي قسمنا المقام الثالث وتقدم حرب المقام الثالث مو شيء المتابع بعدين نطلع ان شاء الله. المقصود في صفحة 462 يا أخي فهناك تقدر أن الترجيح إما من حيث الصدور وإما من حيث الجهة وإما من حيث المضمون متلاحظ عنه ولا هذا ثمن ولا ولا طبعت الناس ونزل الطبعات الجديدة الجديدة الجديدة الجديدة صفحتنا 101 هناك محبوب السلامة ذكرنا هذا الشيء. إذن على هذا الأساس نأتي ونقول المرجح الصدوري إذا كاتب تعليقاتي أنت هناك إذا كاتب قلت على أنه شنو أشار له بقوله المرجحات قاعنا بالمثل المرجحات قاعنا بالسنة قال يعني بين المراجع الذي مركزه المثل ومر مركزه ماذا السند، هذا عبارة أخرى عن المرجح ماذا الصدور. ثم بعدها انتقل علما إلى المرجح ماذا الجهة، ذكر محفوظ السلامة بعد ذلك المرجح الجهة في صفحة محفوظ السلامة لكن مو بعنوان المقام، في صفحة محفوظ السلامة 464 قال قدس سره هكذا قال في الصفر الثاني: وأما الترجيح من حيث وجه الفروض. جائلا بقانا ماذا الترجيح من حيث ماذا المضمون، هذا ماذا ترى الرجال التقسط المسلم ولا ولعله أشار إليه بقوله المرجحات الخارجية، لأن المرجح المضموني غالبا لأن المرجح الخارجي لا يكون إلا مضموني للمضمون لقول مضمونه. بهذا الاعتبار جمع يذكر مرجح مضموني ذكر مرجح خارجي، بس أنا هذا هيك شيء أقوله، لكن أنا ما أرضى ترديه، لكن عيد فيه تقريب إلى أنه في الثاني قلت آه فثالث صار بهذا الاعتبار. فالأول هو المرجح الصدوري، لكن ماذا ترى بعنوان المقام الأول؟ الثاني المرجح ماذا جرت، لكن ماذا ترى بعنوان المقام الثالث؟ لما وصل هناك الشيخ بناءه وذاته شنو هناك نطيه لقد مقام أول مقام ثاني، ما نسى على أنه ترى ما نطيه لقد خطير. فالآن كيف هذا الإنسان ترى بعض مرات جرد نفسك، بعض مرات هم يحصل الإنسان حينما يكتب هذا الغبلة تحصل عنده، فإهنا لما نفر أعطى عنوان المقام الثالث، لأن هذا المقام الثالث من المناسبة المقام الثالث في المرجحات المضمونية. لكن قال الخارجي بما أن المرجح الخارجي لا يكون إلا مضموني بهذا الاعتبار أبدا على أي حال. إلي مولانا مضافا الى انه فينا سبق اعطينا عنوان للمرجح الداخلي تكلمنا عنه في صفحة ما ادري جلسة اذا يطلع الصفحة عن يطول الوقت المرجح الخارجي ما تكلمنا عنه، فقلنا العنوان للمرجح الخارجي الان، فهذا جمع بين الحقين الرئيسيين، مرجح المضموني بقان وبقان المرجح ماذا الخارجي، بما ان المرجح الخارجي دائما مضمون فان العنوان حلما للمرجح الخارجي. بس فلان ما تجلس على اي حال ما مهم يا اخي ما تقول الموضوع. المرجح الخارجي شنو؟ داخلي شنو داخلي؟ انظر لنا لان عندنا داخلي وعندنا خارجي. الذي ما يستقل بنفسه مثل التقيه تحتاج الى افتراض روائي سند أو تقية تقوم دائما بشيء فصاح تقوم بشيء الشهرة الروائية تقوم بشيء بالرواية شهرة بالرواية هذا يعبر عنه مرجح ماذا الذي يعتمد على غيره ما يستقل بنفسه استقلالية انت ما سبق يعني ماذا ايه انا قلت المرجح الخارجي لا يكون الا مضموني، لم أقل المضموني لا يكون إلا خارج لهذه النقطة، يعني المضموني قد يكون خارج وقد يكون داخل فيما سبق. لا إيه لا إيه ماذا ترى ماذا ترى عن ذلك؟ ماذا ترى في أقسام المرجح ماذا الداخلي؟ لكن ليس من حسب وبينا بالداخلي، وإنما قد يكون ماذا خارجي ايضا تناقص الضمان مثل شهرة فتوائية مرجح خارجي لكن ترجح المضمون، فالمرجح المضمون لا يلزم ان يكون خارجي على اي حال. بس هذا اللي انا تحكيته المضمون بلا مقانع به، بس اريد نمشي السالفة تتلت ايش نسويش زين. المرجح الخارجي والداخل بنقدم هذا المصطلح، فرق بين المصطلحين هذا فرق هذا أن المرجح إذا يحتاج إلى الاعتماد على غيره مثل من أو تقيد تحتاج إلى طرد وجود رواية سند حتى نقول أو تقيد قمنا بالسند أو تقيد الرواية، هذا يقال له مرجح داخلي. والذي ما إلى استقلالية يسمونه داخل، والذي إلى استقلالية مثل ما يجي إلى استقلالية مثل الكتاب الكريم، موافقة الكتاب الكريم، موافقة السنة الشريفة، مثل قولوا يا إلى أنس الشهرة الفتوائية، فتوائية تحتاج إلى رواية، شهرة الفتوى ما تحتاج إلى وجود رواية، هذه نظير الاستقلالية. قالوا محجة ماذا؟ خارجي. احنا الان كلامنا يا اخوان مرجح الداخل تكلمنا عنه فيما سبق، اي كلام الان في المرجح الداخلي الخارجي، وقسمناهم فيما سبق او مستنقص المرجح الخارجي الذي الى استقلاليه مره حجه مثل الكتاب الكريم، مثل السنه الشريفه، موافق الكتاب، موافق السنه، هذه نظرية خارجية لها استقرارية وحجة في نفسها، ومرة ليس حجة في نفسها، مثل من ليس حجة في نفسها من الشرع التطوائي، ولا قلنا ليست حجة، فهي نظرية خارجية لأن لها استقرارية وليست في نفسها معتبرة. فقال الآن نريد نتكلم في هذا المجال أنهم لو كان عندنا خبر مقرون، لو كان عندنا خبران متعارضة أحدهما مقرون بمزية خارجية. أول نتكلم إذا كانت تلك المزية الخارجية إذا كانت غير محرمة، مثل من الشهرة الفتوائية، مثل الشهرة الفتوائية مزية خارجية وليست بمعتبرة نفسها. هل إذا خبر المدعوم بالشهرة الفتوائية مقدر؟ يقول هلي لخمسة وجوه. لكن قبل ما أذكر لك الوجوه فلأذكر لك أمثلة للمزية الخارجية التي ليست حجة في النفس. أنا المثال الذي ذكرته ما هو يا أخي؟ لا أنسى يا أخي، الشهرة الفتوائية. هو يذكر لنا أمثلة أخرى، ولا ليه قد بتشربه لم يذكر تلك الأمثلة الأخرى، لأنها مضافة إلى كونه تطويل. شكرا في العلم يذكر أمثلة كثيرة، وفيها خلل يا أخي، فيها خلل فني تلك الأمثلة كما سوف نشاهد. طبق العبارة. المقام الثالث في المرجحات الخارجية، نقول قدس سره. قد أشرنا إلى أنها على قسمين، يعني المرجحات الخارجية، مرة غير معتبرة مثل مجلس بسرعة دوائية، مرة معتبرة مثل ما عرفت الكتاب. الأول ما يكون أيضا الشيء قد أشرنا، وين أشرنا يا أخي؟ في صفحة شنو كان خاف بعدين في الفاجع أبدو في صفحة كم الشيخ أشار إلى وجود مرجحين داخلي وخارجي محفوظ السلام. بل مولانا في صفحة يا أخي إذا تريد تراجع 351 قال المقام الرابع في بيان المرجحات وهي على قسمين، أحدهما ما يكون داخليا 451 وثانيا ما يكون خارجية، يعني يكون أمرا مستقلا، ثم سواء كان معتبرا كالأصل كده أو غير معتبر في نفس الشهر. ذكر الرجال وجبت لقدس الله روحه الشريف. يلا يا أخي بني مولانا، وقد أشرنا إلى أنها على قسمين، الأول ما يكون غير معتبر بنفسه، والثاني مثل قلنا تشرب القسوائية في نفسه غير معتبر، والثاني ما يعتبر بنفسه مثل ما يعتبر الكتاب، بحيث لو لم يكن هناك دليل كان هو المرجع. هذا من خطر الناس على كل مرجع للكتاب، لكن الان بدنا نجعل الكتاب مرجع لاحاديث الطبراني. فمن الاول شوف الامثله اللي راح يذكرها اللي هي مرجع خارج غير محصوره في النص، بابا رجعنا نشوف الامثله اللي بيذكرها صحيحه انت الحكم بعد. الشهره الروائيه، الشهره الروائيه هذا مثال اول من الاول يوم الاول اللي احنا قلناه الاول يوم الاول غير محصوره. الشهره اقول هذا المثال صحيح لنظركم الشريف يولا هذا المثال فيه خلل فني ليش؟ لأن الشهرة الروائية ليست مرجح. قولوا يا خارج بل داخلي لأنه قائم بإمام والرواية إذا ما موجود رواية ما ولذلك لعل بعض المصححين من دون الشيخ الأنصاري قام صحح والابن ناسخ وهم دخل هالتصحيح بالشي يسمونه أترى بنفس العبارة يسوي هذا المرجح خارجي. قال يعني الشهرة التشوائية مثال من حيث تكشف هذه الشهرة الروائية عن الشهرة التشوائية، لأن الرواية إذا كانت مشتهرة فتكشف عن منزول وياي، فتكشف عن منزول وياي عن الشهرة التشوائية. فالمرجح ياه راح يصير المثال ياه راح يصير الشهرة التشوائية، يعني تحمل مثال الشهرة الروائية بما انها تكشف عن الشهرة الفتوائية. اي مولانا ايش المثال صحيح عن الشهرة الفتوائية بنا مرجح ماذا قلوا خارج قائم بنفسه اقول ولكن يرد اولا وثانيا. اما اولا فهذا يعني تضرب مثال دي من الشهرة الفتوائية من اول يقول يا رجل شهرة فتوائية ليش تقول شهرة روائية يترجع الشهرة الروائية علما نعم تقديم سبيلا ولا هذا من كبير اللي يقول له شي يسمونه وين هو يدل مكان اخر فالمقصود على انه يسلك طريق ماذا اقوى يذهب الى دار اعطي طريق مستقيم يروح ماذا دليل يتلو قبل فالمقصود اذا على هذا الاساس يا اخي اذا من اول بشوفه خسوائي ليش سوينا شهرة روائية بما انها تكشف عن هاي اول وثانيا الشهرة الفتوائية الشيخ راح يذكرها في مثال ثاني ايش المثال الثاني هو اللي يذكره الشهرة الفتوائية فشنو هذا بعد من هذا في زمان شنو هذا نجمي شنو يلا ما أحب. ما تهمنا شنو اثنين هذا صح ولذلك احنا نحكي من هذا تصحيح من هنا صار من بعض المصححين بعد يتعاون المثال الاول حتى يسوون المزية مزية ماذا خارجية وليس الداخلية تذكر هذا قال من حيث يتعاشده لكن الضبائس هذا من حيث يتعاشده هذا الغلط اضحش هذا راح يصير اشد فهدى اليه بطيعة ذنه في احسن حتى فرد اشكال يرد ما يرد ماذا إذا ما صحيح عبر الإشكال يريد أن يشوف الروائية مزيئة ماذا؟ داخل يريد الخامس ليش تشتري حتى يريد يقول قدس سره فمن الأولي شهرة أحد القبرين إما من حيث رواتب شو الروائية بأن شهرة رواتب بين الروات بابا ما هاي الشهرة مزيئة خارج داخلية يقول بناء على كشف هاي الشهرة عن شهرة العملي يعني عن شهرة التطوائي فصارت النبي ماذا ده خارجية على هذا الاعتبار لكن أستنى بإسكالين فلا تنسى يا أخي مثال الثاني أو اشتهار الفتوى به بأحد القبرين شهرة التطوائي إيه هذا المثال صحيح ولو مع العلم بعد الاستناد المسكينة إليه يعني الى هذا الخبر نفس الشهرة الفتوائية ثم اول مفهوم ولو لم يستند الى هي شهرة فتوائية اذا طابقت مفهوم عن الخبر يتقول مضمون حينئذ فراح يصير هذه شهرة مزيلة خارجية ثم تقول مضمون ايه هذا مثال احسنت واكملت هذا مثال صحيح ومنها ما تفرق بينها شهرة عملية شهرة نفس الشيء في نقل ثاني ستجدني في مجال آخر ماذا؟ مجال ذلك للتفت قد قيل الإنسان قد يعمل شيء ولا يفتي ماذا؟ على طبقه. ايه هذا صحيح تطبيقاتي لكن عادة لمن يطلقون شهرة عملية هذا مع مصر واحد بعد يلتقي واحد. زين ومنه كون الراوي له هذا مثال رقم الجريات من الاول مثال ثالث هذا كون الراوي له حقه من الراوي الاخر الى رواة هذه الرواية حقه بس لو في جميع الطبق شهر تقويل ما تقول شنو لو في جميع الطبقات لو في بعض هذا ما نشغل به كل الراوي او بعضها بناء على ان الظاهر عمل الأثر به أهما على وجه بناء على أن الله عمسة تشرف شغل به أفقهية هي من المرجحات ولد في مقبولة عمر بن حنظلة بناء على أن على أي حال تعلم الشيخ يقول الأفقهية بما هي أفقهية لولا أن يعمل به الأفقهية ما يكون مرجح فتأمن يريد يوجه أن الأفقهية ليس صارت مرجحة بما هي هي ليس مرجحة بما أن الأفقه يعمل به بما هو أفقى إذا روى الرواية أليس موجودة إلما للرجحان طب لا بأس الأطيس الناس مش بهذه هذا سنة شخصية هذا المثال مجدد ثامث لأخ وهذا المثال أيضا فيه خلل فني لأن الأفقى هي مثلية خارجية وداخلية بنظرة الشريف يعني تكون بالرواية وتحصل ولو من دون رواية أفقى هي الراوي إذا رأى الرواية ما موجودة أفقى هي ما من دون فهذا المثال لم يكن ذكره امام احمد والله الان انصاف انا لا فهم زين عن الراوي ايه؟ يكون راوي ورواية اكو عدو حتى حين عدو مشاهد نقضى عدو مرضى عدو يعني الصهية الراوي يكون ادارات يعني اذا رواية ما موجودة يصير الصهية إذا رواية ما موجودة إذا دونه يمكن أن نتصور ماذا أنه أفقهية حينئذ موجودة أفقهية الرواية ما أدري سمع تأويل من التأويلات لعله واحد يسويه مستقلا ومنه مخالفة أحد الخبرين هذا المثال رقم ما أدري كيف هرب إذا أحد الخبرين يخالف علما من العام لكن يا أخوان عن هذا المثال إلا هذا نظرية خارجية وداخلية بنظرة الشريف إذا على الشكل الرابع ابنين نظم سب الله الشكل الرابع شنو؟ أنه مرجح جهة في دينا شو يعني مخالفة العامة يعني نعتبر المخالفة أن فيه البقية في مثل هذه الحالة جدي هذا يصير نظرية ماذا داخلية لأنه إذا فرضنا رواية ما موجودة ما نقدر نقول هذه الرواية صدرت تقية أو غير تقية صدور تقية أو غير تقية فرع وجود الرواية تفسير المزيئة مزيئة داخلية فليس أما إذا بنينا على الشكل الثاني الثاني تذكرون الثاني بناء على يعني مقابل أن يعطي الدليل لأجل غلبة مطابقة للواقع لأجل أن الواقع معه يعني الرشد خلاف المرجح مضمون يتعمل بناء على هذا الاحتمال جاي تصيح المعد المرجح ماذا مستقل خارجي إيه. لا الاستقلال المرجح خارج الصيح يعني على انه المضمون غالبا الواقع غالبا يكون في جانب هذه الرواية لا في جانب مع هذه الرواية مع هذا المضمون مع مضمون هذه الرواية لا مع ذلك المضمون فحتى لو لم تكن الرواية موجودة الواقع غالبا مع هذا المضمون ففي مثل هذا الحال يمكن أن واحد يقول يعني في على القلب يمكن أن يقول مرجح ماذا خارج حين هذا المصير وليس لذلك الشيخ جاء على أنه ومن جملة الأمثلة للأول مثال أحد الخبرين للعام، لكن بناء على الاحتمال الثاني يعني مقارنة رضي بغلبة الواقع مع إنسان الواقع معه وإلى جانبه، حتى يصير مرجح شنو خارجي وليس بناء على ظاهر الأخبار المستفيضة الواردة في وجه الترجيح بها، يعني بمثالة العام حتى بناء على ظاهر الأخبار المستفيضة يعني بناء على الاحتمال الثاني فيه الرشد في خلافه ماذا ظاهر الأخبار الكثيرة ومنه لا بناء على احتمال الرابع لأنه يصير مرجح ماذا قلنا داخلي وليس خارجي. ومنه كل إمارة يا مولانا بعد مثال الخامس أخير طب مثال الخامس من أجل تقول هذا الخامس أحسن مشتري يقول كل مشيئة متوقفة على الخبر انتهى. ومنه كل إمارة مستقلة يعني غير متوقفة على الخبر ايه حتصير شنو ايه اللي عطب على بطولة امثلة اذا عطت التسجيل اذا عطت التسجيل من يا شيخنا يعني قلنا نجيب امثلة صعبة فيها مناقشة كل انارة مستقلة مستقلة امثلة يعني متوقف على وجود رواية غير معتبرة. ليش قال غير معتبرة؟ لان نحل كلامنا فيها في المسيح الذي متن معتبرة عن الذي معتبرة كموافق للكتاب ان شاء الله بعدين تجينا غير معتبرة اذا وافقت منهم احد القدرين. إذا كان عدم اعتبارها نتيجة مثل شبه الفتوى لعدم الدليل على حجيته لعدم الدليل على حجيته، أما إذا كان عدم حجيته لوجود الدليل على عدم حجيته في القياس ليس بحجة لأن كان الدليل على عدم حجيته هذا الآن فهمت هذا يجين إن شاء الله كلام مستقل عنه في الصفحة الآتية نزول على أنه باري كلام له هذا القياس بخصوصه محفوظ السلامة بالي نجي نقول بالي بقية المقام أمران في الصفحة الآتية إن شاء الله أحدهم أن العمارة التي قامت بها على المنع عنها بالخصوص القيام هل من النقد عطلنا بيتي نتكلم عن الوعد الآن احنا بيتي نتكلم عن النزيل الخارجي التي ليست بحجة لكن لم يكن بني الخاص على المنع عنها لكن بيتي نتكلم سهلة فتواحية لا يجي يبدأ على العدم عدم حجتها مثل ما من اللي قام على عدم حجتها القياس هذا إن شاء الله يجي كلام مستقل فيه الآن عرفنا هذا ثم الدليل على الترجيح هذا ان شاء الله الى يوم السبت بحوله وقوته العزه وجل ان شاء الله.